الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد، عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أرسل خيلا قبل نجد، فأتى الصحابة برجل من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد أهل اليمامة وسيد بني حنيفة، يقال له ثمامة ابن أثال. فأتى الصحابة به فربطوه في سارية من سواري المسجد النبوي، ربطوه في عمود من أعمدة المسجد النبوي، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ يا ترى تعمل ايه دلوقتي؟ يعني دلوقتي في ايدينا، ممكن يموتك عادي، ومش قال انا لا حرج ولا اسم ولا اي شيء، انت من ألد اعدائنا يا ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. عاوز هتقتلني اقتلني، ولكن قبيلتي لن تفرط في دمي أبدا، هياخذوا بالطار وهينتقموا منك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. عاوز فلوس؟ خد فلوس تكون أغنى واحد فينا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، الذي كان يعفو عن غيره ممن أساء إليه. وفي رواية أمر النبي الصحابة أن يحسنوا معاملة ثمامة بن أثال. شوف تخيل، يعني مربوط وعدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وعدو من أعداء الإسلام، وعدو من أعداء المسلمين، ويأمر النبي الصحابة أن يحسنوا معاملته. في اليوم الثاني يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فستعطى من المال ما شئت. فتركه النبي وأمر الصحابة أن يحسنوا معاملته. في اليوم الثالث نفس الكلام: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة نفس الكلام. فقال النبي للصحابة في اليوم الثالث: أطلقوا سراح ثمامة. إيه؟ أطلقوا سراح ثمامة؟ يا رسول الله، ده من ألد أعدائك، ده عدو للإسلام والمسلمين، اقتله يا رسول الله. أطلقوا سراح ثمامة، لا نريد من ثمامة شيء. فأطلقوا سراحة، فلما رأى ثمامة تلك الأخلاق العالية من النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى حائط قريب من المسجد النبوي، يعني بستان قريب من المسجد النبوي، فاغتسل ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، في المرة الأولى الصحابة أتوا بثمامة رغما عنه غصبا عنه، المرة الثانية دخل ثمامة على النبي صلى الله عليه وسلم بمحض اختياره، بمحض رغبته. فدخل على النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن يا محمد أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله. بعفو النبي عن ثمامة أسلم ثمامة، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بصفح النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمامة أسلم ثمامة. أين عفوك عمن أساء إليك؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بالله عليك، قد تكون هذه الليلة ليلة القدر من ليالي الوترية، كيف هو حالك؟ هل عفوت عمن أساء إليك؟ هل عفوت عمن ظلمك؟ هتقول لي: ده ظلمني، ده سبني، ده أذاني، ده سبني في عرضي. يا أخي، لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. أولم تسمع قول ربك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية لما أتى الرجل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له هي يا ابن الخطاب لتعطينا الجزل أو لتحكم بيننا بالعدل يا ابن الخطاب اتق الله عز وجل، فهم عمر بن الخطاب أن يوقع به أو أن يضربه، فإذ بأحد الصحابة أو بأحد من حول عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكظم غيظه وعفى عن هذا الرجل. أعف عن من ظلمك، سامح أخاك إذا خطأ، سامح أخاك إذا خلط، واملأ فؤادك بالحذر. أخي الحبيب، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الله عز وجل هو الذي لا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح معروفا. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلنا نعلم ما الذي فعله إخوته معه، رموه في البئر والجب، ومع ذلك لما أصبح عزيز مصر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين، يا أخانا استغفر لنا، وقالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، فعفى عنه أبوهم أيضا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله سبحانه وتعالى، اعف عمن ظلمك، اعف عمن أساء إليك. اسمع إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله يقول في العفو عن الناس، قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاحه، إن الأسود لتخشى وهي صامدة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. لذلك أخي الحبيب اسمع أيضا إلى قول القائل، سامح أخاك إذا خلط، منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه، إن زاغ يوما أو قصد واحفظ صنيعك عنده، شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن، إن عز وتن إذا شحط، وقن الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يعفو عمن أساء إليه. الله عز وجل يعفو حتى عمن أذى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم لا؟ وهو القائل كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها يا رب العالمين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.